مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا يا ربي وتوب علينا العربي لمجد خليتني في ذا الحالة وسبيتني يا محمد طلع نهار على القمر ولا أبقى إلا ربي ناس زارت محمد وناس اللي في قلبي انهار على قلبي حتى انظرت بعيني يا انت دليلي يا ربي انت اولى مني فيا يا لمجد أنصب راحة في نفسي لولا حبيبي محمد ما كان عرش ولا كرسي يا الوردين على زمزم خليوني نروى منه حبيبنا يا محمد سلطاننا يا محنون